بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة الفوزان عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل ومآسي الأمة الإسلامية؟ قال في جوابه: ديننا ليس دين فوضى، ديننا دين انضباط، دين نظام ودين سكينة، والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين، وما كان المسلمون يعرفونها. ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة، لا فوضى فيه ولا تشويش ولا إثارة فتن، هذا هو دين الإسلام. والحقوق يتوصل إليها دون هذه الطريقة بالمطالبة الشرعية والطرق الشرعية. هذه المظاهرات تحدث فتنا كثيرة، تحدث سفك دماء وتحدث تخريب أموال، فلا تجوز هذه الأمور. وكما ذكر رحمه الله ما جاءت إلا من قبل أعداء الإسلام، وهذه في الحقيقة خروج على ولاة الأمور، عبارة عن احتجاج على ولاة الأمور، وفي حقيقة الحال هي عبارة عن شكوى لأعداء الإسلام. المظاهرات هذه عبارة عن إعلام بعدم الارتضاء بأعمال هذا الرئيس، وشكوى للأمم المتحدة، وكأنهم يرفعون شكواهم إلى الأمم المتحدة تنديد وعدم رضا بما يصنعه هذا الرئيس أو بما يصنعه هذا الوالي. هذه من قبل أعداء الإسلام، يجب ترك ذلك. ومن تشبه بقوم فهو منهم، هذه من طرق أعداء الإسلام وفيها خروج على ولاة الأمور. وقال المؤلف عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: هناك من يرى إذا نزلت نازلة أو مصيبة وقعت في الأمة يبدأ يدعو إلى الاعتصامات والمظاهرات ضد الحكام والعلماء لكي يستجيبوا تحت هذا الضغط، وما رأيكم في هذه الوسيلة؟ قال في جوابه: الضرر لا يزال بالضرر، إذا حدث حادثة فيها ضرر أو منكر ليس الحل أن تكون مظاهرات أو اعتصامات أو تخريب، هذا ليس حلا، هذا زيادة شر. لكن الحل مراجعة المسؤولين ومناصحتهم وبيان الواجب عليهم لعلهم يزيلوا هذا الضرر، فإن أزالوه وإلا وجب الصبر عليهم تفاديا لضرر أعظم منه. وما حصل من هذه المظاهرات والاعتصامات إلا التخريب، وحصل منها الشر، فهذا هو الحال في جميع بلدان المسلمين. إذا خرجوا على ولاتهم بالمظاهرات والثورات ما يحصل إلا الشر. قد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على جور الأئمة: سلوا الله الذي لكم وأدوا الذي عليكم فإن الله سائلهم عما استطاع. وقال: لا تنزعوا يدا من طاعة. وقال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية، أي ليس له طاعة خرج على ولي الأمر. وهي ناتجة عن مخططات أعداء الإسلام في أن الحكم للشعب، أن هذا الرئيس إذا لم يرتضه الشعب خرجوا عليه، نعم ويسعون في إبدال غيره، وكأن صار الحكم الشعب هم الذين يحكمون ولي الأمر والحكم للشعب، ثورات ومظاهرات واعتصامات وغير ذلك كلها من أعداء الإسلام. قال العلامة الفوزان في جواب السؤال: بعض الناس يبدع بعض الأئمة كابن حجر والنووي وابن حزم والشوكاني والبيهقي، فهل قولهم هذا صحيح؟ قال في جوابه: لهؤلاء الأئمة من الفضائل والعلم الغزير والإفادة للناس والاجتهاد في حفظ السنة ونشرها والمؤلفات العظيمة ما يغطي ما عندهم من أخطاء رحمهم الله تعالى. وهذه الأمور ننصح طالب العلم أن لا يشتغل بها لأنه يحرم العلم، والذي يتتبع هذه الأمور على الأئمة سيحرم من طلب العلم فيصير مشغولا بالفتنة ومحبة النزاع بين الناس. نوصي الجميع بطلب العلم والحرص على ذلك والاشتغال به عن الأمور التي لا فائدة منها. والنووي وابن حزم وابن حجر والشوكاني والبيهقي هؤلاء أئمة كبار محل ثقة عند أهل العلم، ولهم من المؤلفات العظيمة والمراجع الإسلامية التي يرجع إليها المسلمون ما يغطي أخطاءهم وزلاتهم رحمهم الله تعالى. ولكن أنت يا مسكين ماذا عندك؟ يا من تتلمس وتتجسس على ابن حجر وابن حزم ومن ذكر معهما، ماذا نفعت المسلمين به؟ ماذا جمعت من العلم؟ هل تعرف ما يعرفه ابن حجر والنووي؟ هل قدمت للمسلمين ما قدم ابن حزم والبيهقي؟ سبحان الله، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، قل علمك فتجرأت وقل ورعك فتكلمت. قال المحقق: لقد نبتت نابتة الداعي السلفية، والسلفية منهم براء، وتتمثل في قائدها محمود الحداد، فأصبح هموم التنقيب عن هفوات الأئمة الكبار الأعلام والمحدثين والمحققين. نعم، لقد وقع ابن حجر والنووي في بعض أخطاء الأشعرية، ونبه على ذلك العلماء. تعليقات الإمام ابن باز على فتح الباري معروفة مشهورة، ولكن لا نجعل من هذه الأخطاء مجالا للتشهير بهم وابتداء المجالس بذمهم، مع أنهم لم يكن ديدنهم الدعوة إلى البدعة، بل إنهم نصروا السنة وحققوا المسائل بالدليل، فلا يقاسون بأهل البدع الداعين إليها المخالفين لمنهج السلف قلبا وقالبا. ومع هذا فإننا نقول إن الخطأ والمخالفة لا يسكت عنها، بل تبين حسب مقتضى الحال والمقام. ومع هذا فإن الترحم على أهل البدع جائز، وما داموا في دائرة الإسلام ولا دليل على المنع. وقد أثنى العلماء على ابن حجر والنووي وكتابيهما الفتح وشرح مسلم، وهي من الكتب المعتبرة عند أهل السنة، واعتمدوا أقوالهما المصيبة للحق وهي كثيرة، وتجنبوا أخطاءهما. قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ثم إنا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة، إلى أن قال: وعلى فهم الحديث بشروح الأئمة المبرزين كالعسقلاني وابن حجر والقسطلاني على البخاري والنووي على مسلم. وقال: ولله در النووي في جمعه كتاب الأذكار. وقال العلامة المحدث الإمام الألباني رحمه الله: ومثل النووي وابن حجر العسقلاني وأمثالهم من الظلم أن يقال عنهم من أهل البدع. أنا أعرف أنهما من الأشاعرة، لكنهما ما قصدوا مخالفة الكتاب والسنة، وإنما وهموا وظنوا أن ما ورثوه من العقيدة الأشعرية. ظنوا شيئين اثنين: أولا أن الإمام الأشعري يقول ذلك، وهو لا يقول ذلك إلا قديما، وثانيا توهموه صوابا وليس بصواب. قال: فإن قيل لماذا يعتذر عن النووي وابن حجر ما صدر منهما من تأويل، ولا يعتذر عن سيد قطب والبنا والمودودي وأمثالهم؟ فالجواب من وجهين: الأول أن هناك فرقا كبيرا بين الصنفين، فإن لدى النووي وابن حجر من الرصيد العلمي ونفع المسلمين ما يغطي ما حصل منهما من خطأ، وقد بينه أهل العلم وحذروا منه، فالخطر قد زال بهذا التنبيه. أما سيد والبنا فليس لهما رصيد علمي ولا عملي ولا نفع للمسلمين مثل ما للنووي وابن حجر وغيرهما من الأئمة الكبار. الوجه الآخر أن النووي وابن حجر لم يدعوا إلى أخطائهما، ولم يدعوا إلى تحزب وتكفير المجتمعات وتوحيد الصف بين الرافضة والنصارى والمجوس والفرق الضالة من جهة، وبين المسلمين، ولم يتضرر من أخطائهما المجتمع، بعكس سيد قطب والبنا وغيرهما، إنهم لا يرون فرقا بين العقائد الباطلة الفاسدة بل الكافرة وبين العقيدة الصحيحة السليمة. ثم قال: وأخيرا، من ذا الذي يستغني عن كتب ابن حجر والنووي؟ كما ذكر المحقق الأخطاء ترد، ومنزلة الإمامين معروفة، منزلة الإمامين معروفة، نفع الله بهما نفعا عظيما، فلا يزال أهل السنة يستفيدون من كتبهم استفادة عظيمة. وأما الحدادية فأفتوا بإحراق هذه الكتب، هذا من جهلهم العظيم ومن ابتداعهم في الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله.